المشكاة الحدائد التي يعلق بها القنديل. والقول الأول أولى، وهو أن المشكاة هي موضع الفتيلة من القنديل، ولهذا قال فيها مصباح وهو النور الذي في الذبالة. قال أبي بن كعب الذبالة الفتيلة يعني. نعم. قال أبي بن كعب رضي الله عنه المصباح النور وهو القرآن والإيمان الذي في صدره. وقال السدي هو السراج. المصباح في زجاجة، أي هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية. قال أبي بن كعب رضي الله عنه وغير واحد وهي نظير قلب المؤمن. الزجاجة كأنها كوكب دري، قرأ بعضهم بضم الدال من غير همز من الدر، أي كأنها كوكب من در. وقرأ آخرون دري. وقرأ آخرون دري ودري. نعم. بكسر الدال وضمها مع الهمز من الدر ودري مع الهمز، الهمز الصفر. نعم. دري ودري. نعم. من الد الدراء. ها؟ من الدراء. من الدر من الدرة وهو الدفع. نعم. وهو الدفع. وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشد استنارة من سائر الأحوال. والعرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب دراري. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه كوكب مضيء. وقال قتادة مضيء مبين ضخم، مبين ضخم يوقد من شجرة مباركة، أي يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة، زيتونة بدل أو عطف بيان، لا شرقية ولا غربية، أي ليست في شرقي بقعتها، فلا تصل إليها الشمس من أول النهار، ولا في غربيها فيتقلص عنها الفي قبل الغروب، بل هي في مكان وسط تفرعه الشمس من أول النهار إلى آخره. فيجيء زيتها معتدلا صافيا مشرقا. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال شجرة بالصحراء لا يظلها جبل ولا شجر ولا كهف. إيه هذه الزيتونة، قال هي شجرة بالصحراء لا يظلها شجر ولا جبل ولا كهف ولا يواريها شيء، وهي أجود وهو أجود لزيتها. وقال يحيى بن سعيد القطان عن عمران بن حدير عن عكرمة في قوله لا شرقية ولا غربية، قال هي بصحراء وذلك أصفى لزيتها. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة وسأله رجل عن زيتونة عن قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال تلك زيتونة بأرض فلات إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها

لا شرقية ولا غربية، قال الشام. وقال الحسن البصري: لو كانت هذه الشجرة في الأرض لكانت شرقية أو غربية، ولكنه مثل ضربه الله لنوره. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: توقد من شجرة مباركة، قال: رجل صالح، زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال: لا يهودي ولا نصراني. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأولى هذه الأقوال القول الأول، وهو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح بارز ظاهر ضاح للشمس، تفرعه من أول النهار إلى آخره، ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطف، كما قال غير واحد ممن تقدم. ولهذا قال: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني لضوء إشراق الزيت، كضوء إشراق الزيت، كضوء إشراق الزيت. وقوله نور على نور، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني بذلك إيمان العبد وعمله. وقال مجاهد والسدي: يعني نور النار ونور الزيت. وقال أبي بن كعب رضي الله عنهما في قوله نور على نور، قال: فهو يتقلب في خمسة من النور، فكلامه نور، وعمله نور، ومدخله نور، ومخرجه نور، ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة. وقال شمر بن عطية: جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: حدثني عن قول الله: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور ولو لم تمسسه نار. قال: يكاد محمد يبين للناس وإن لم يتكلم أنه نبي كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء. وقال السدي في قوله نور على نور، قال: نور النار ونور الزيت حين اجتمع أضاء، ولا يضيء واحد بغير صاحبه، كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين يجتمع فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. وقوله: يهدي الله لنوره من يشاء، أي يرشد الله إلى هدايته من يختاره، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا إبراهيم ابن محمد الفزاري، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني ربيعة ابن يزيد عن عبد الله ابن الديلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصاب يومئذ من نوره اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. طريق أخرى عنه، قال البزار: قال: حدثنا نهاد بن عثمان، قال: حدثنا أيوب بن سويد عن يحيى ابن أبي عمرو الشيباني عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر عندي عمرو. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم نورا من نوره،